ده بيجامل ابو بكر، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يخلي النبي يقف هذا الموقف وينقبض، وابوها وامها والدنيا كلها. وبعد ذلك ياتي الله ليبرئها، لانه لا يمكن الا ان تكون شهاده الله هي المبرئه. يبقى ما فيش اتهام لا النبي ولا حد جامل ولا اي حاجه. حينما تاتي البراءه، علشان نعرف ان الانسان يضع تحيه الجميل لمن ادى حق الجميل. فلما يجي ابوها ولا ما تقول له قومي اشكري رسول الله، بعد ما نزلت البراءه قالت رسول الله عمل لي ايه؟ ده رسول الله خصمني، انما انا اشكر من برأني. اذا رددت الامر الى واهبه الاعلى، لا جملت محمد ولا انا اشكر اللي برأني. وبعد ذلك نقول تهمه جاءت ببراءه من الله بقت شرف. شوف انتقلت من تهمه الى ايه؟ الى شرف، الى شرف عالي. كويس كده. ومن شيء كان من الممكن ان يسدل عليه ستار النسيان الى شيء وجد فيه قران يتعبد بتلاوته الى اخر الدنيا. شوف رنه الشرف ازاي دي تيجي. يبقى اذا ساعه ما نعمل العمليه كده ناخدها بكل زواياها. قمه الابتلاء في الاعراب، ومن الذي برأ؟ لا بشر ولا محمد ولا ابو بكر ولا حد تاني يقول جامل ولا الى اخره، ولا واحد شهد ابدا، انما من شهد من لا تخفى عليه خافيه. ولذلك يكون وكفى بالله شهيدا. نعم. واصل بقى ميزه شهاده الله انها شهاده فيها القضاء وفيها التنفيذ وفيها الحكم. احنا دلوقتي في دنيانا الجرائم بتمر بماذا؟ الجريمه مثلا تيجي البوليس، وبعدين تروح للايه؟ للقاضي، وبعدين ترجع للداخليه عشان تنفذ الحكم. يبقى عندنا كم مرحله؟ البوليس، النيابه، القضاء، وبعدين المنفذ. نعم. الميزه بقى بتاعت حكايه ربنا ايه؟ كل ده مختزل فيه. ان الله هو الشاهد وهو القاضي وهو المنفذ، وما دام هو فيه الثلاثه دول يبقى لا احد يقوم امام حكم الله. الله.